إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ففي هذه الأشهر المباركة الأشهر الحرم التي لا يزال حجاج بيت الله الحرام يؤدون فيها شيئا من مناسك حجهم، والتي يظهر فيها فضل إبراهيم الخليل صلى الله عليه وآله وسلم الذي جعله الله إماما للناس، نتذكر شيئا من قصته صلى الله عليه وآله وسلم وعلى نبينا وعلى سائر النبيين والمرسلين، إذ أن في قصص الأنبياء ما يبين للمسلم طريقه في وسط الظلمات، وفي قصص الأنبياء ما يكون عبرة وعظة لأولي الألباب، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. والله سبحانه وتعالى يثبت بأنباء الرسل وأخبارهم قلوب المؤمنين، وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالله عز وجل قص علينا قصص أنبيائه لكي نتثبت تثبت القلوب، وخصوصا في أوقات المحن والشدائد عندما تتكالب الأعداء من كل حدب وصوب على أمة الإسلام، فنجد اليهود المجرمين ينتهكون حرمات المسلمين، ونجد النصارى المثلثين كذلك يدمرون بلاد المسلمين، ونجد كذلك الهندوس والمشركين يحركون المسلمين، نجد كل هذا البلاء، ومع ذلك فلا بد من الثبات، ولا بد من التضحية، ولا بد من الصبر. وهذه المعاني نتعلمها أعظم ما تكون من قصص الأنبياء، وخصوصا قصة إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم، وهي تتضمن مواقف متعددة وآيات وفوائد مختلفة ذكرها الله عز وجل في مواطن من كتابه، منها ما ذكر الله عز وجل قصة تضحية إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم بولده إسماعيل. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستردني إن شاء الله من الصابرين، فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. بعد دعوة إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم أباه وقومه إلى الله عز وجل وما أرادوا به من الكيد وما أعدوا له من الإلقاء في النيران، وفعلوا ذلك الأمر فجعله الله عز وجل من الأسفلين، ونجى إبراهيم صلى الله عليه وسلم من النار، وبين لنا في هذه القصة عاقبة الدعاة إلى الله، مهما أرادهم أعداء الله بالسوء ومهما آذوهم من أنواع الإيذاء فإن الله يجعل العاقبة لهم. وهكذا الرسل وأتباع الرسل، قال الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فنجى إبراهيم من النار بعد أن ألقي فيها فأحرقت وثاقه، وبقي فيها في برد وسلام وراحة وسكون، رأى قومه هذه الآية البينة الباهرة، ومع ذلك ظلوا على كفرهم واستمروا على عنادهم، فلم يكن بد من الهجرة، ولذا قال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. إذن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى قائمة مستمرة طالما رجي هداية أحد، وطالما لم يصل العناد إلى هذا الحد. إذا وصل العناد والمخالفة والمشاقة إلى مثل هذا الحد فليبحث الإنسان عن أرض أخرى وليهاجر في سبيل الله عز وجل. إن بقاء المسلم في دار الكفر والشرك والفسق والظلم في البلاد التي يكثر فيها ذلك لا يجوز أن يكون لمجرد الأكل والشرب ولمجرد مراعاة الأهل والأقارب والأموال والأولاد ولمجرد العادات والتقاليد التي يستريح لها الإنسان. نعم، الوطن الإنسان يستريح فيه وقد تعود على طعامه وشرابه وأرضه وسمائه، وله به ارتباطات من أهل وأسرة وجيران، لكن كل ذلك إذا وقف حائلا بين المسلم وبين الدعوة إلى الحق فلا بد أن يضحي به، كما ضحى إبراهيم بنفسه، ضحى بوطنه وقومه وعشيرته وأهله وماله، وضحى بكل شيء في سبيل الله. وهكذا قال: إني ذاهب إلى ربي، مهاجر إلى الله سبحانه وتعالى، وهو موقن بالهداية. فارقهم بالبدن بعد أن فارقهم بالقلب والمنهج والدين، ظل قومه على الشرك فكان لابد من الهجرة والمفارقة. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أصر المشركون على العناد والكفر والشرك، هاجر من مكة إلى المدينة وترك وطنه وأهله وعشيرته. ولا شك أن المسلمين الذين هاجروا معه قد أصابهم من أنواع المحنة في بلدهم الجديد شيء كثير، لكنهم تحملوا ذلك وصبروا حتى حبب الله إليهم المدينة كحبهم مكة وأشد. وهكذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المرء المسلم لابد أن يوطن نفسه على أن بقاءه وسط الفساد، وسط الظلم والفتن والكفر والنفاق، مرتبط بوجود مصلحة دينية، ليس مرتبطا بمجرد أنه يريد أن يأكل عيشا، لمجرد أن مصلحته في الإقامة، إنما هو يقيم للدعوة إلى الله طالما رجي تحقيق شيء من أهداف الدعوة، إقامة الحج على الناس، من أهداف الدعوة هداية بعض الناس لعلهم يتقون، الإعذار إلى الله سبحانه وتعالى، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم معذرة إلى ربهم ولعلهم يتقون، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، أن يكون هناك يجهلون الحق فيبقى لأجل أن يعلمهم. هناك بعض المسلمين يرجى استنقاذه من الهلاك الذي هو الكفر والنفاق، فطالما كان هناك مصلحة دينية شرعية من الألود في أرض وفي بلد يكثر فيها الفساد فنعم يقيم. فأما إذا كان هناك إصرار على الباطل فعند ذلك يقال فتول عنهم فما أنت بملوم. يتولى ويعرض كما هاجر إبراهيم وقال إني ذاهب إلى ربي، أي إلى الأرض التي أمره ربه بأن يذهب إليها وهي أرض الشام، أرض بيت المقدس. هناك عاش إبراهيم صلى الله عليه وسلم ودعا الله أن يبدله خيرا ممن تركه. الإنسان لا شك يحتاج إلى أهل وعشيرة، يحتاج إلى من يسكن معهم يحب الأنس. الإنسان كما قالوا مدني بطبعه، مدني يعني يميل إلى الحياة في تجمعات، ولا يصح أن يكون ولا يقدر الإنسان أن يبقى وحده مددا طويلة، أو هذا لا يقدر عليه معظم الناس. فإبراهيم عليه السلام ترك صحبة أبيه وقومه، لابد له من صحبة أخرى. لم يهاجر معه من أهل بلده إلا سارة ولوط، وقال عز وجل فآمن له سارة زوجته، وكانت أيضا فيما يذكرون بنت عمه، ولوط كان ابن أخيه. لم يؤمن من قومه إلا هؤلاء، دعوة عظيمة وبالأدلة والبينات، لكن لم يؤمن إلا رجل وامرأة. وهذا دلنا على أن الدعوة إلى الله عز وجل ربما لا تثمر ثمرتها في وقت وجود الداعي، وربما كانت ثمرتها ضعيفة في حال حياته فيما يبدو للناس، لكنها في حقيقة الأمر ثمرة ضاربة يعني أو شجرتها ضاربة بجذورها في عمق حياة البشر. انظر إلى أثر إبراهيم في حياة البشرية كلها. عندما كان إبراهيم في حياته آمن له لوط واحد فقط من قومه، وامرأته سارة زوجته امرأة إبراهيم، ومع ذلك فإبراهيم أثر في حياة البشرية عموما كلها. الكل الآن ينتسب إلى إبراهيم، اليهود ينتسبون إلى إبراهيم، والنصارى ينتسبون إلى إبراهيم، وقال الله عز وجل عنهم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانية ولكن كان حنيفا مسلما، وأهل الإسلام هم أهل الانتساب الحقيقي إلى إبراهيم. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. إبراهيم أثر في حياة البشرية تأثيرا عظيما، إيمان الحنفاء، دعوة الحق ودعوة التوحيد أقاماها في الأرض، دعوة واحدة من إبراهيم عليه السلام، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. شوف ملايين القلوب دعاء سيدنا إبراهيم فاجعل أفئدة، يعني لا لو أنه قال فاجعل الأفئدة تهوي إليهم ده واحد ممكن يقول كده وهو يعني يبالغ في الدعاء، يقول اللهم لو قال إبراهيم لو اجعل اللهم اجعل الأفئدة تهوي إليهم لكان كل البشر كلهم جم إلى إيه؟ إلى مكة المكرمة، كل الناس يعني أعداد هائلة. لما هو أفرادها قال فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، شوفوا البشر قد إيه بيودوا الذهاب إليه إلى بيت الله الحرام، واحد من ألف بيروحوا من مسلمين، وكل وتسعة وتسعمائة تسعة وتسعين تانيين نفتهم إمتى يروح يحج وإمتى يذهبوا إلى العمرة، وقلوبهم متعلقة، واللي يروح يحج يبقى عايز يروح يحج كل سنة، واللي يروح يعتمر عايز يعتمر مرة واثنين في السنة وثلاثة كمان لو تأثر له ذلك، لأن تقدر دعوة شوف دعوة واحدة ممكن تأثر عبر مش سنة ولا اثنين، ده عبر أجيال عبر سنين. فسيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم أثر تأثير عظيم جدا. كما قلنا هاجر إبراهيم عليه السلام معه سارة، فدعا الله عز وجل فقال ربي هب لي من الصالحين. إن هو صار منفردا يعيش في أرض الشام هو وامرأته فقط، وليس عنده إيه؟ وليس عنده ذرية وليس عنده أهل. وسيدنا لوط عليه السلام مع أنه آمن معه إلا أن الله أرسله إلى قرية أخرى، نعم قريبة لكنها قرية أخرى، قرية سدوم كما يذكرون على حدود نهر الأردن، ومعلوم قصة قوم لوط الذين آذوه وظلوا على الفاحشة حتى دمرهم الله عز وجل تدميرا. فسيدنا إبراهيم عليه السلام دعا الله عز وجل أن يرزقه من الصالحين لأنه في حاجة إلى ذلك، ولكن قدر الله عز وجل أن تكون امرأته عافرة. المؤمنة الفاضلة تلك السيدة التي ضحت في سبيل الله عز وجل وهاجرت مع زوجها يعني رضيت بأن تعيش منفردة. لا شك أن هذا أمر صعب جدا. ده يعني لو تخيلوا كده حتة بعيدة شوية عن العمران ومسكونة برضو، مين اللي ممكن تقبل أن تروح مع جوزها تقول له لا أنا أعيش حتة مقطوعة؟ هي ثابت كل حاجة وذهبت معه وليس هناك من آليس ولا جريد. ذهبوا إلى مصر وحدث فيها ما حدث من إرادة الجبار ملك مصر لما سمع بجمال سارة أن يأخذها لنفسه، وأن خاف إبراهيم على نفسه أن يقتل، فأخبرهم أنها أخته. ثم دعا الله عز وجل ودعت هي ربها عز وجل أن ينجيها من هذا الجبار الظالم، فكلما أراد أن يتناولها كل ما يجي يحاول يلمسها يشل، يؤخذ أخذا شديدا، تتشل إيده مباشرة. فيقول آخر عيسى أن هذا مين بسببك، فأدعو الله لي وأطلقك وأتيك، فتدعو الله له فيفك عنه، يوم يرجع إيه يتمنها ثانية يتناولها مرة أخرى يؤخذ أخذا أشد يتشل مرة ثانية. فيقول لها ادعو الله لي ولا أؤذيك، فتقوم تدعي له ربنا يقوم يتناولها مرة ثالثة، يوم يؤخذ أخذا أشد ويشل مرة ثالثة، حتى كان في الثالثة قال لم تأتوني بإنسان لما أتيتموني بشيطان، اذهبوا بها اذهبوا بها وأعطوها هاجر. فذهبت إلى إبراهيم عليه السلام ومعها هاجر، فقالت رد الله كيد الفاجر وأخدم هاجر، وأخدم هاجر صارت خادمة لديها. ثم إبراهيم عليه السلام بلغ الكبر ولم تنجب سارة، وهو دعا الله عز وجل من ساعة فرقته، ومع ذلك تأخرت إجابة الدعوة، ولكن لا من رحمة الله أبدا. حتى سارة لم تقنط من رحمة الله، ولم يقنط إبراهيم أن يكون له منها ولد، ولكن لما رأت سارة رضي الله تعالى عنها ما وصل إليه إبراهيم من الكبر وأنها عجوز وعقيم، فوهبت هاجر لزوجها إبراهيم، وهبته له لكي تكون أم ولد. مع هذا بلا شك إيثار عظيم جدا من هذه المرأة الصالحة أنها تهب له خادمتها لتكون جارية عنده لعل الله أن يرزقه منها الولد، وبالفعل قد كان. فحملت هاجر وكانت امرأة مؤمنة، حملت هاجر ولم تحتمل سارة من الغيرة رؤية هاجر وقد حملت، واتخذت هاجر منطقة لتلف بها وسطها لتخفي وتعفي أثرها عن سارة مراعاة لمشاعرها، ومع ذلك ظهر الأمر. وكان أمر الله عز وجل لإبراهيم بأن يهاجر بأم ولده وولده إسماعيل يتركهم في مكة المكرمة ليبدأ تعمير هذه البقعة المباركة المشرفة، ويكون مثال آخر للتضحية والتحمل في سبيل الله عز وجل. يتركهم إبراهيم وحدهم، يترك ولده وأم ولده في أرض في ذلك الوقت لم يكن بها أنيس ولا جليل ولا أحد ولا شيء ولا حتى نبع ماء، يتركهم بجراد تمر وقربة ماء فقط، ويسافر إلى الشام مرة أخرى، ولكن يدعو الله عز وجل لهم من وراء الأكمة. وترضى هاجر بالله عز وجل، تسأله أولا إلى من تتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا أحد، فيسكت إبراهيم ولا يجيبها ولا يلتفت إليها، تكرر السؤال ثلاث مرات، في المرة الثالثة يجيبها، عندما تنتبه إلى أن السؤال ينبغي أن يكون بغير هذه الطريقة فتقول الله أمرك بهذا، فيقول نعم، هنا يجيبها إبراهيم، فقالت إذن لا يضيعنا، ورجع إبراهيم عليه السلام وترك هاجر وابنها، وفجر الله عز وجل زمزم بين يدي إسماعيل صلى الله عليه وسلم بعد أن سعت هاجر بين الصفا والمروة سبعة أشواط، وبدأ تعمير مكة المكرمة. هذا كله يدلنا على مدى منزلة هذا الولد عند إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه رزق به على الكبر بعد أن كان شيخا ورزق به ولم يكن عنده غيره ورزق به بعد مدة طويلة، ومع ذلك رأى في منامه أنه يذبح ابنه. هذا المنام وحده فيه من معاني الصبر والاحتمال ما فيه. مجرد رؤية الإنسان في المنام أنه يذبح ابنه تصيبه بأنواع من الألم. فرؤيا الأنبياء وحي، فرأى إبراهيم في المنام أنه يذبح ابنه، ومعنى هذا أنه يؤمر بذلك، أن الله عز وجل يأمره أن يذبح ابنه. قال عز وجل: فلما بلغ معه السعي